الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابع في مسائل العقيدة، مسائل مهمة في العقيدة، وما زلنا مع الفلاسفة، ما زلنا مع الفلاسفة وقول أو حكم الإسلام فيهم. وذكرت لكم جملة من الأمور التي يعتمد عليها الفلاسفة، وأمر كل أمر منها يعني يجعلهم كفارا، يعني خارجين عن ملة الإسلام. ومن ما قالوه أنهم يقولون إن النبي قد يكذب، إن النبي قد يكذب ولا يقول الحقيقة حسب المصلحة، يعني إذا شاف النبي أن المصلحة في الكذب يكذب. هذا اعتقاد من؟ اعتقاد الفلاسفة. وقد يخطئ لأنه يأخذ من الخيالات، فقالوا إن جبريل مجرد خيال وليس حقيقة، مفهوم؟ فهو قد يقول الصواب وقد يقول الخطأ. ويقتضي هذا الاعتقاد، يعني في الأنبياء، يقتضي الشك في الرسل، يعني ممكن أن تشك في الرسول، ممكن أن تكذب الرسول، وإذا وقع هذا يعني بطل الإسلام كله، بطل الدين كله. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن ادعى أمرا من هذه الأمور التي ذكرناها، من ادعى أمرا واحدا من هذه الأمور فهو كافر بإجماع المسلمين، لا شك في هذا. وقد قلت لكم في الأسبوع الماضي، في الجمعة الماضية، قلت لكم إن قد يقول قائل: يعني الفلاسفة هذا والكلام هذا يعني احنا بعيدين عنه. أقول لك: أنت بعيد، لكن أولادك، لأن الجامعات والمؤسسات التعليمية مليئة بهؤلاء الذين عندهم فكر أهل الكلام. بارك الله فيك، جزاك الله خير دكتور، الله يحفظك، بارك الله فيك. الأساتذة في الجامعة كثير منهم عندهم فكر الإلحاد وعندهم فكر الفلسفة، فيؤثرون على الطلبة ويؤثرون على التلاميذ. هذا ممكن تقول: أنا لا يمكن أن أصدق هذا الكلام، لكن أولادك ليسوا في مأمن من هذه الأمور. وأنا شخصيا عشت كثير من التجارب مع ناس يعني انحرفوا بسبب أساتذة في الجامعة. انحرف الولد، يكون يعني مسلم، يكون مسلما، رباه أبواه على الإسلام، لكن لما يذهب إلى الجامعة، يلتحق بالجامعات، يتأثر بأستاذ، فإذا به يصبح يأخذ عقيدة الفلاسفة. وهذا حصل كثيرا معي، ورأيت كثير من هذه الأمور. وقد قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فأولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فيقول ابن تيمية رحمه الله: إذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض، يقول الله عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا، فكيف باعتقاد هؤلاء الفلاسفة الذين يعتقدون أن هناك آلهة مع الله، ويعتقدون أن العقل إله؟ يعني الفلاسفة يعبدون العقل، يعني عندهم العقل إله، وعندهم أن الإنسان ممكن أن يجتهد ويصبح نبيا، يعني ممكن أن تجتهد وتكون نبيا، بل ممكن أن تجتهد وتصبح إله. يعني هذا ماذا، أي كفر يمكن أن ننسبه إلى هؤلاء؟ يعني فلا شك في أن هذا من الكفر الغليظ. أمر آخر وقع فيه الفلاسفة، وهو إنكارهم معاد الأبدان، يعني إنكارهم أن يبعث الله الناس، يعني هم ينكرون هذا، فيقولون إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الأرواح، يعني ينكرون أن يبعث الله الإنسان ببدنه، ويقولون إن البدن لا ينعم ولا يعذب بل هي الروح، ويدعون أن ما ورد في المعاد البدني من نصوص القرآن والسنة إنما هي أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني. قال هذا فقط أمثلة أعطاها الله لنا لكي نفهم، ولكن هي ليست حقيقة، وهذا كفر صريح. فيتلخص من هذا أن الفلاسفة كفار باتفاق المسلمين لتعطيلهم الربوبية وتعطيلهم الألوهية وجعلهم أندادا مع الله عز وجل والشركاء مع الله، وتعطيلهم الرسالات والنبوات، وتعطيلهم المعاد. فهذا الذي يتلخص عندنا في هذا في موضوع الفلاسفة. ولعلنا ندخل إلى موضوع الجهمية، وكذلك هي فرقة كفرها أهل العلم، فرقة الجهمية، وأنا قد ذكرت لكم هذه الفرقة كثيرة وبينت أمرها. فما قالت الجهمية تقوم على تعطيل صفات الله عز وجل وأسمائه. الجهمية الغلاة قالوا أنه لا يوجد شيء اسمه أسماء الله، ولا يوجد شيء اسمه صفات الله عز وجل، مفهوم؟ فعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. وقد ظهرت هذه البدعة على يد الجعد ابن درهم كما ذكرت لكم، وهذا الجعد ابن درهم أخذ هذه العقيدة من يهودي كما ذكرت لكم، فإن أصل دين الجهمية اليهود، وأصل دين الروافض اليهود، وأصل دين الخوارج اليهود، مفهوم؟ فهذا الثالوث الشيطاني، وذلك يعني ظهر هذا في نهاية الخلافة الأموية. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الجعد أخذ هذا المعتقد عن لبيد بن الأعصم كما ذكرت لكم، وهو يهودي، وهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليهودي يعني عمل سحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، ونزل جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رقاه، المعروف المشهور برقية جبريل، برقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقال إنه من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة من بقايا أهل دين النمرود. النمرود صاحب من؟ صاحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان دينهم إيش؟ كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، يعني في كانوا طبعا عندهم شرك، وكان عندهم طبعا عبادة النجوم. لذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذهبوا عنه ويتركوه، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه، لأنهم هم يعتقدون في النجوم، فهو عمل هذه الحركة حتى يعتقدوا أنه يعني فعلا مريض، مفهوم؟ وهذا كان من التورية، وهذا يعتبر من التورية، مفهوم؟ فهو لم ينظر في النجوم اعتقادا في أن النجوم تخبره بشيء أو أنه يعبد النجوم، ولكن هو فعل هذا ليعتقدوا أنه فعلا مريض فيتركوه، فيذهب ويهدم إيش؟ يهدم الأصنام، وبعد ذلك يأتون إليه ويتأكدوا ويقيم عليهم الحجة بأن هذه الأصنام يعني لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا كما هو معلوم. وظهور بدعته التي تخالف دين الرسل يعني هذا الجعد، وقد قتله إمام القسري خالد القسري، وكان أميرا على مكة، كان أميرا على مكة، ولما أظهر الجعد بن درهم هذه المقالة، مقالة الجهمية، قتله خالد القسري وكان أميرا على مكة، قتله يوم عيد الأضحى، وقال للناس: يا أيها الناس اذهبوا فضحوا واذبحوا ضحاياكم فإني أضحي اليوم بالجعد بن درهم. مفهوم؟ وقد يعني شكر له العلماء ذلك لأنه مفسد في الأرض، فجزاؤه أن يقتل ولا يبقى لأنه يفتن الناس ببدعته. وفي آخر الدولة الأموية ظهر الجهم بن صفوان. هذا الجهم أخذ هذه البدعة من الجعد، مفهوم؟ فالجهم تنسب إليه الجهمية، ولكن هو في الحقيقة ليس هو صاحب البدعة، صاحب البدعة هو الجعد، ولكن الجعد لم يشتهر كثيرا، ولكن اشتهر الجهم ابن صفوان بخراسان، ويقال إن أصله من ترمذ، فأخذ هذه المقالة وتولى نشرها، وأظهر التعطيل يعني تعطيل صفات الله عز وجل وأسمائه، فنسبت هذه الطائفة إليه، فنسبت هذه الطائفة إليه، فيقال الجهمية مع لأنه اسمه الجهم ابن صفوان. وقتل كذلك، قتل هذا الجهم بن صفوان كذلك قتل. وفي عهد الرشيد تولى ابنه الملقب بالمأمون الخلافة، فتلقى عن هؤلاء ما تلقاه، فلما مات الرشيد وتولى المأمون الخلافة واجتمع بكثير من هؤلاء الذين يقولون بمقالة الجهمية. شوف لما يصل السم إلى الحاكم، يعني المصيبة هذه الآن، يعني لما يكون واحد يقول بهذه البدع يعني يمكن تدارك الأمر، لكن لما يصبح الحاكم الذي يحكم الدولة هو يقول بقول الجهمية، هنا المصيبة، وهذا الذي حصل. فإن المأمون لما تولى الخلافة اجتمع بهؤلاء الجهمية ودعا إلى قولهم، وكتب إلى بغداد وهو بالثغر بطرطوس، وهذه طرطوس بين أنطاكيا وحلب، والثغر هو الذي يكون فاصلا بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، يسمى الثغر، ولذلك المسلمون يكونون على الثغور، يعني يرابطون على الثغور، حتى إذا حاول الأعداء الدخول إلى بلاد الإسلام واستباحة بيضتها فإنهم يتصدون لذلك، فهذا هو الثغر. فكتب إلى بغداد وهو بالثغر بطرطوس إلى نائبه كتابا يدعو العلماء والفقهاء والقضاء فيه إلى أن يقولوا بخلق القرآن. هذا الإمام يعني الحاكم يأمر كل العلماء أن يقولوا بقضية خلق القرآن، وخلق القرآن هذه بدعة الجهمية الذين قالوا إن الله لم يتكلم ولم يكلم موسى تكليما، إنما هذا خلقه الله عز وجل، وبدعة خلق القرآن هي بدعة جهمية، وفيها يعني امتحن العلماء كالإمام أحمد رحمه الله، فلم يجيبه أحد، يعني العلماء والفقهاء والقضاة لم يجيبوه إلى هذا، يدل على أنه كانت عندهم عقيدة السلف، فلم يجيبوه إلى ذلك ولم يقولوا بذلك. ثم كتب كتابا ثانيا يأمر فيه بتقييد من لم يجبه وإرساله إليه، يعني الآن أصبح شغل إيش وقوة، إما أنت عالم ولا قاضي ولا كذا، إما أن تقول بقول الجهمية أو تقدم للمحاكمة. مفهوم؟ انظر احنا في حرية الحمد لله، نتعلم ديننا ولا أحد يعني يحجر علينا ولا أحد يمنعنا، الحمد لله رب العالمين. شوف المحنة. فأجاب أكثرهم، لأن القضية أصبح فيها قتل، فأجاب أكثرهم من باب الإبقاء على النفس، ومن باب يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مفهوم؟ إذا وصلت إلى القتل، وصلت إلى التعذيب، ممكن أن تقول الكلام الذي يريد الأعداء أن يسمعوه وأنت تبطن الإيمان. هذا لا يكون نفاقا، هذا ليس بالنفاق وليس من التقية. فأجاب أكثرهم إلا الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، فأرسلوهما مقيدين إليه. فمحمد بن نوح مات في الطريق، الحمد لله، مات على عقيدة السلف الصالح، مات في الطريق. وبقي من؟ بقي الإمام أحمد، بقي الإمام أحمد رحمه الله. لكن الإمام أحمد قبل أن يصل إلى المأمون، مات المأمون. شوف الله عز وجل ينصر عباده. فمات المأمون قبل أن يصل الإمام أحمد إليه، فتولى أخوه المعتصم، يعني أخو المأمون المعتصم تولى القضاء، فتولى أخوه المعتصم وتولى القضاء ابن أبي داود، ابن أبي داود ولا دؤاد. وأقام الإمام أحمد بالسجن قرابة السنتين. هذا الإمام ابن أبي داود أو دؤاد، هذا كان من كبار العلماء، ولكنه فتن بفتنة الجهمية، يعني أصابته بدعة الجهمية، سبحان الله. وهذا كله لكي يفتن الإمام أحمد. ومات على ذلك، يعني هذا الإمام مات على ذلك. ثم إنهم سجنوا الإمام أحمد سنتين، وكانوا يأتون له بالعلماء ليناظرهم. يعني هو يقول لهم أنا لا أقول بخلق القرآن ولا أعطل صفات الله عز وجل، فيقول له إذن نأتيك بمن يناظرك. فكان الإمام أحمد وحده يقف أمام عشرات العلماء، فيدحر كل ما يقوله. لماذا؟ لأن معه الحق. لأنت إذا معك الحجة ومعك الحق، يعني لا معنى كم واحد سيناظرك، ما عندها أي علاقة، العدد لا يشكل أي أهمية، لأنك أنت تقول الآية وتقول دليل من السنة، وهو ما عندوش دليل أصلا، لا دليل عنده، مفهوم؟ وخصوصا الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يعني معروف، إمام عظيم، إمام يحفظ مليون حديث، إمام يعني بحر في العلوم، يعني كيف ستتصدى له؟ فكانوا دائما ينقلبوا خائبين، ما يجدوا، لا يجدوا دليلا يعني ولا حجة أمام الإمام أحمد رحمه الله. وناظروه أياما متعددة، فدفع كل حججهم، دفع كل الحجج وبين فسادها، فلم يجدوا ما يقولون له، ولم يأتوا بحجة لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر. ثم لما خافوا الناس ضربوه، لما خافوا أن يفتتن الناس بدأت عملية إيش؟ بدأت عملية الضرب. فجلد الإمام أحمد حتى كاد أن يموت، عدة مرات يكاد أن يموت، يغمى عليه من شدة الجلد، يجلد حتى يغمى عليه، وكاد أن يموت عدة مرات. فاشتهر بين الناس باطن أمرهم وأنهم معطلة للصفات، سبحان الله، بسبب الإمام أحمد تبين لكل الناس أن هؤلاء يعني معطلة، وأنهم يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى. فكثر رد الناس عليهم، وامتحن الناس في ذلك العهد، امتحنوا امتحانا شديدا، فكان من أجابهم أعطوه، وإلا منعوه العطاء وعزلوه. يعني كل واحد يقول بقول الإمام أحمد يعزلوه، إذا كان يشتغل في الديوان ولا يشتغل في أي مكان فإنه يمنع شوف الابتلاء، ابتلاء ممكن انت في طريق، في طريق الدعوة وفي طريق الإسلام، ممكن لازم تكون انت جاهز، يجب ان تكون جاهزا، ممكن ان تبتلى بقطع الأرزاق، ممكن ان تبتلى في الصحة، ممكن ان تبتلى بالنفي، ممكن ان تبتلى بالسجن، ممكن ان تبتلى يعني حتى يعلم الله عز وجل هل انت يعني ثابت على الحق ام لا. اما من يظن انك تكون في الاسلام ولا يصيبك شيء، هذا هو اللي لازم يكون، لا لا، نحن نحمد الله عز وجل على العافيه، يعني اذا كانت العافيه نحمد الله عز وجل عليها طبعا، ولكن يجب ان نكون مستعدين للبلاء، حتى اذا ابتليت لا تتعجب، لا تقول لماذا يحصل لي هذا، يجب ان تكون يعني ثابتا، والله عز وجل علم ضعفنا، فلذلك نحن لا نبتلى، علم الله ضعفنا، ننام ملء الجفون ونأكل ملء البطون وما شاء الله، ولا يحصلنا أي شيء من البلاء، لماذا؟ هذه رحمة من الله، لأنه علم أننا ضعفاء، وإذا ابتلينا، إذا ابتلينا لا نصبر، لا نصبر، مفهوم؟ فانظروا الفتنة التي كانت في ذلك، في ذلك الوقت. نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله، لأن اليوم صراحة أريد أن أتكلم مطولا في سلسلة جديدة سنبدأها إن شاء الله.